بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التنزيه والعدل، وذكرنا ما قاله قائد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي حول ضرورة نشر تسبيح الله سبحانه وتعالى بمفهومه الصحيح ومواجهة كل التحريفات والتبديلات والتغييرات التي علقت بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكيف ذكر أننا نغضب إن أسيء إلينا أو أسيء إلى أهلنا أو أسيء إلى أعراضنا، في نفس الوقت الذي نصم آذاننا أو لا نبالي بأولئك الذين ينشرون العقائد الباطلة أو يعرفون الله سبحانه وتعالى ويصفونه بتلك الأوصاف التي يربؤون بها عن أنفسهم والتي يشوهون بها المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك فتسبيح الله يعني ليس فقط أن نسبحه بألسنتنا، بل ندعو كذلك بأن يطبق ذلك التسبيح ويفعل في الحياة، كما أن الفئة الباغية وتلاميذها يدعون إلى معتقداتهم وينشرون معتقداتهم وينتصرون لها، فكذلك على الذين يسبحون الله سبحانه وتعالى أن ينشروا هذا التسبيح، هذا التنزيه، هذه المعاني الصحيحة حول المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ويغضبون وينفعلون ويتأثرون ويحزنون لتلك التشويهات، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل عندما يسمع تلك الإساءات لله سبحانه وتعالى فيتأثر. وهذه علامة المحبة وعلامة الصدق وعلامة الولاء، لأن الذي يحب ربه ويواليه ويصدق معه فهو يتأثر لكل شيء، يتأثر لمن يسب الله من الكافرين، ويتأثر لمن يسيء إلى الله تعالى من المسلمين أو من الذين يدعون الإيمان لكنهم يخلطون إيمانهم بتلك التشويهات الخطيرة. كذلك يعني أشار القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي إلى الدلالات العميقة التي تحملها الآيات الكريمة الكثيرة التي تذكر بتسبيح الله تعالى أو تسبيح الله تعالى، لكل شيء يسبح بحمد الله. فقال ارجع إلى القرآن الكريم عندما يقول لك بأن كل من في السماوات والأرض يسبحون له، والملائكة عملهم الدائم التسبيح له، يسبحون الله والليل والنهار لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني هنا الليل والنهار، يعني هل مجرد فقط كلمات أم أن ذلك التسبيح وسعي وعمل وعقائد وانفعالات وغيرها، أم أنها مجرد سبحان الله، يعني شخص يعني يحمل الذي يحمل مسبحة ويبقى يكرر كلمة سبحان الله. فكلمة يسبحون يعني ينزهون الله تعالى، ولا يفترون دليل على أن هذا له علاقة بمعتقدات، له علاقة بأعمال وليس فقط مجرد كلمات تردد. يقول سيد حسين تعقيبا على هذه الآية الكريمة، هل لأن الله سبحانه وتعالى يعجبه أن يسمع ترديد التسبيح ليستمتع به؟ هو سبحانه وتعالى منزه عن هذا، وإنما ليقول لنا إن قضية أن نحافظ في أنفسنا على الإيمان بكماله المطلق الذي يدفعنا إلى أن ننزهه عن كل ما لا يليق به، وأن نسبة شيء إليه لا تليق به، قضية كبيرة جدا، قضية مهمة وخطيرة، لأن الله تعالى ذكر أن كل شيء يسبح بحمده. وطبعا حتى هنا نبين أن التسبيح هو في الحقيقة نوع من الارتقاء الروحي، ولذلك هذا التسبيح دائم، لأن الشخص كلما سبح كلما وجد نفسه مقصرا فيزداد، وحتى يصل حتى يبقى، لأن الله تعالى لا حدود له ولا نهاية له وله الكمال المطلق. فلذلك كلما مر في سلم المعرفة بالله كلما اكتشف أنه مقصر فيها وأنه لم يعرف الله حق معرفته، فلذلك يزداد تسبيحا. مثال بسيط على ذلك، شخص يؤمن بقدرة الله لكن فقط يعني معارف محدودة جدا عن الكون، فيعرف فقط الأرض ويعرف ربما القرية التي هو فيها، فهنا يقول سبحان الله عندما يمر بشجرة، سبحان الله عندما يمر بزهرة، يقول سبحان الله، يعني عظمة الله كيف صنعت هذه أو خلقت هذه الزهرة وهذه الشجرة. ف فعندما يخبر يرى مدن أخرى يزداد يقول سبحان الله، ثم عندما يرى الكون والمجرات والنجوم فكل مرة يزداد تسبيحا ويزداد تعظيما، ويعلم أن معرفته السابقة بقدرة الله معرفة بسيطة، معرفة محدودة ضيقة مقارنة بما اكتشفه من جديد. فلذلك هو كلما تطور علمه وكلما تطورت معرفته كلما ازداد تسبيحه. وهكذا الأمر بالنسبة لنا نحن، يعني حياتنا جميعا، يعني كلما سرنا أو كلما اكتشفنا شيئا، يعني كلما ظهر لنا أن معرفتنا بالله معرفة قاصرة. يعني هذا طبعا حتى نفرق بين المعرفة الإجمالية والمعرفة التفصيلية، الإيمان المجمل والإيمان التفصيلي. الإيمان المجمل كل الناس مؤمنون، لكن التفصيلي الدقيق تدقيق في ذلك في حقائق ذلك الإيمان هنا يختلف الناس. ولهذا إبراهيم عليه السلام يعني طلب من الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام كان مؤمنا موقنا بالله تعالى وضحى بكل شيء في سبيل ذلك الإيمان، ولكن ليزداد ذلك الإيمان. وبالتالي هنا رحلة الإنسان كلها تسبيح لله تعالى، في كل مرة ينزه الله عن معارفه السابقة ويرى أن معرفته كانت محدودة، كانت ضيقة، لأنه كان يتوهم أن الله فقط بتلك الصورة، يعني في ذهنه في أوهامه، فيخرج من الوهم في كل مرة، يخرج من الأوهام ويدخل مجال معرفة جديدة. ولذلك التسبيح لا ينقطع ولا ينتهي. ثم تحدث يعني السيد حسين عن خطورة مخالفة التسبيح، طبعا هذا التسبيح الذي تسبحه السماوات والأرض ومستلزماته، وأنها طبعا هذا التسبيح لا يرتبط بالله سبحانه، يعني الله تعالى لا ينفعه طاعة الطائعين ولا معصية العصاة، الله تعالى غني عن كل شيء. هذا التسبيح يرتبط بالخلق فقط، لأنه يزيدهم معرفة، يزيدهم يقينا، يصحح كل شيء، لأن معرفتهم صحيحة بالله ستصحح كل مسار حياتهم، وبالتالي يعيشون الإيمان الحقيقي ويعيشون معرفة الحقائق الحقيقة كما هي، وليس بصورة مزورة يعني كتلك الصورة التي وضعها الشيطان على ألسنة الفئة الباغية. يقول السيد حسين: هل سيصل ضرها إلى الله أو علينا نحن؟ يعني هذا عد مخالفة مقتضيات التسبيح والوقوع في شبه التشبيه وتجسيم ورمي الله تعالى بما لا يليق. يقول السيد حسين جواب على هذا السؤال: علينا نحن. لاحظوا عقائد من هذه أين جاء ضرها؟ هي قبح أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أين حصل الضر على الأمة؟ يعني هذه تلك العقائد التي تسربت من رمي الله تعالى بالجور، من رمي الشريعة كذلك بالجور، وإتاحة أو إيجاب الطاعة على المستبد والظالم. يقول: أين حصل الضر؟ على الأمة، على البشرية نفسها، لأنه متى ما جوزنا على الله سبحانه وتعالى أن يكون في تشريعه طاعة للمجرمين استسغنا نحن البشر أن يحكمنا الطواغيت. وإذا حكمنا الطواغيت ما الذي يحصل في حياتنا؟ تضيع كرامتنا، تضيع عزتنا، نستذل، تصبح حياتنا ومعيشتنا ضنكة، نظام نقهر، يسود فينا الفساد، تغيب عنا وعن أوساطنا القيم المثلى والفضائل. وما السبب؟ قالوا لنا بأنه يجوز وأن الله شرع هذا. إذن هنا عندما نتأمل في التاريخ، يقول عندما نتأمل في التاريخ وفي الواقع والتخلف الذي وصلنا إليه والجور والاستبداد الذي حكمنا به، ما سببه؟ هو تلك العقائد المنحرفة التي تجعل من الناس خاضعين للظالم المستبد بحجة أن هذا شريعة الله. وهذا ما يصدق عليه الدين، كما قلنا الدين أفيون الشعوب، أصبحت معرفة الله بدل أن تكون قوة لصاحبها وثورة على الظلم وتصحيحا لواقع الحياة، أصبحت حقنة مخدرة صاحبها يستسلم لأهواء هؤلاء، بحيث يسيرون الحياة بحسب ما يشتهون لا بحسب ما يأمر الله سبحانه وتعالى. طبعا حتى أبين هذا الأمر، أن كلام سيد حسين بأنه ليس هكذا، البعض قد يقول هناك مبالغة، لا، الأمر ليس كذلك. عندما نرجع إلى العقائد كتب علم الكلام، طبعا بالنسبة لكتب السلفية واضحة جدا وكثيرة جدا، والدليل على ذلك أن هيئة كبار العلماء وصلتها بالسعودية بالملك في السعودية وفتاوى ابن باز في جواز، طبعا ألفت مؤلفات كثيرة في هذا الأمر في إجازة وضع القواعد الأمريكية في السعودية وغيرها، طبعا هذا لا يحتاج إلى براهين، وهم يصرحون بذلك بأن الولاء للسلطان هذه عقيدة من العقائد، ويفرقون بها بينهم وبين المبتدعة الذين يدعون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن أمثلة على ذلك قول إسفرائيلي المتكلم، طبعا هذا التيارات الكلامية الشاعرة خصوصا، يقول في كتاب الجنايات: وتنعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء ولو كان فاسقا أو جاهلا أو عجميا. يعني هذا وضعوها في ضمن العقائد، يعني الإمامة تنعقد إذا كان شخص استولى وقهر فهنا يطاع، ولو كان فاسقا أو جاهلا أو عجميا، كلها لا يهمني كيف هذا الشخص. يقول تفتزاني كذلك في، طبعا هذا أيضا كبار علماء الكلام، يقول: وتنعقد الإمامة بطرق، أحدها بيعة أهل الحل والعقد، والثاني استخلاف الإمام وعهده، والثالث القهر والاستيلاء، فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكته انعقدت الخلافة له، وكذا إذا كان فاسقا أو جاهلا على الأظهر، حتى لو كان فاسق وجاهل. وطبعا هذا لم يعد يعني قاعدة، ربما شخص يقول هذا شاذ حصل مرة أو لا، أصبح هذا القاعدة. ولهذا يعني مثلا تجد في الدولة العثمانية كيف أن كل حاكم يقتل الحاكم الذي قبله ليتولى الحكم، حتى من أقاربه بني عمومة، حتى الأب يقتل ابنه، وهكذا في الدولة العباسية وهكذا في الدول المختلفة. لماذا؟ لأنهم وجدوا الفقهاء وعلماء الكلام يقرون هذا، وكل شخص يعني ينقلب أو يقوم بهذه الأمور لا يهم دينه، لا تهم أخلاقه، لا تهم غايته. وطبعا الفاسق ليس لا يريد بهذا الأمر يعني أن يمكن لشريعة الله، وإنما يريد تحقيق مصالحه. فلذلك يعني هذه العقائد هي التي وفرت ذلك الاستعداد للبلاء. يعني حتى البعض يعني للأسف حتى بالنسبة للاستعمار يعتبرون هذا الاستعمار أيضا نطيعه ولا نفكر في الخروج، لأن هذا قدر الله ونحن لا بد أن نستسلم لقدر الله للأسف. ولذلك مكث الاستعمار في دول وقتا طويلا نتيجة هذه العقائد، وكان هؤلاء يواجهون أو ضد أولئك الذين يخرجون في مواجهة هذا الظلم. فكذلك يعني يذكر القائد الشهيد سيد حسين على هذا بقوله، يعلق على مواقفهم، يقول: انظر كيف وصلت بالأمة هذه العقيدة وحدها، عندما قلنا إن أولئك الذين انطلقوا فوق منابر المسلمين ليدجنوا الأمة للظالم، يدجنوهم يحولوهم كالحيوانات الداجنة، الحيوانات الأليفة التي تستسلم لمن يذبحها من دون أن تقاوم، ألم يعلموا ما جنت أيديهم؟ كيف أصبح هؤلاء يدجنون الأمة لليهود؟ حتى اليهود يعني نرى المواقف السلفية المواقف سيئة جدا من المقاومة، من مواقفها من حزب الله مثلا، مواقفها من نصرة المستضعفين، كلها هم مواقفهم تخدم العدو الصهيوني. كيف أصبح هؤلاء يدجنون الأمة لليهود؟ وكيف أصبحنا في واقعنا الاقتصادي لا نستطيع أن نعيش شهرا واحدا كما عاش أسلافنا قبل 1000 سنة معتمدين على أنفسنا؟ طبعا عندما نجد الواقع مثلا في هؤلاء السلفيين في موقفهم من اليمن، ثاروا حتى بعضهم لبس الحلة العسكرية واللباس العسكري ليحارب اليمن، بل ذهب بعضهم إلى المواقع، وهكذا فعلوا في أفغانستان عندما ذهبوا لأفغانستان. لكن هل تكلم أحدهم عن فلسطين؟ لم يتكلموا. لماذا؟ لأنهم مستسلمون لولي أمرهم، ولي أمرهم ينهاهم عن الحديث عن فلسطين، ينهاهم عن الحديث عن اليهود وعن الصهاينة، ولذلك هم يطبقون ما يأمرهم به. عندما يأمرهم بالدعوة للنفير العام في سوريا أو في غيرها يتكلمون، وفي نفس الوقت لم نجد ولم نسمع عالما سلفيا أو شيخا سلفيا أو داعية سلفيا تكلم عن فلسطين أو عن المقاومة الفلسطينية، كلامهم فقط كله ضد أو للدعوة للحروب ضد المسلمين أنفسهم، وبذلك هم دعاة للفتنة نتيجة تلك الاعتقادات، وبالتالي الاعتقادات الخاطئة تسبب تلك المواقف الخاطئة وتسبب التصرفات الخاطئة، ولذلك كان تصحيح العقيدة تصحيح للحياة جميعا وبجميع مجالاتها، والحمد لله رب العالمين.